بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ونستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. موضوع درس اليوم هو فصل في الإيمان بالقدر. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر فعلى بركة الله. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان بالقدر. قوله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. قوله: الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، سبق تعريفها والكلام عنها في أول الكتاب. نعم، ذكر الحديث، حديث افتراق الأمم، افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي الجماعة. وفي رواية: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالفرقة الناجية من الافتراق والناجية من الوعيد هم أهل السنة والجماعة، هم الذين اجتمعوا على لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على ذلك، فهم أهل السنة والجماعة. نعم، كما قال الشيخ سبق تعريف والكلام عنها في أول الكتاب، فهذه خلاصته. نعم. وقوله: بالقدر خيره وشره، القدر في اللغة بمعنى التقدير. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. وأما القضاء فهو في اللغة الحكم، ولهذا نقول إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا. يعني ذكر القضاء هنا ما لهم، يعني ما ذكر الشيخ القضاء، ذكر القدر فقط، والشرح لابد أن يكون يعني ملتزم بالنص. فذكر القضاء هنا إقحام وله فائدة لا شك. أي نعم. لكن قول الشيخ أن القضاء والقدر متباينان اجتمعا ومترادفان إن تفرقا أيضا ليس يعني على ليس على إطلاقه. الله سبحانه وتعالى ذكر القضاء مفردا كان على ربك حتما مقضيا، وهذا في القدر وهو مفرد، فلما لا يتناول القضاء الشرعي؟ وقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى هنا ليست بمعنى قدر، قضى هنا بمعنى أمر، شرع، وصى، فهي مفردة ولم يدخل فيها القدر الكوني. فقول الشيخ هنا يعني على القاعدة يريد أن تكون مثل الإيمان والإسلام، لا يعني لا يستقيم، لا يستقيم، لأن الله ذكر القضاء مفردا وهو يختص بالقدر الكوني، وذكر القضاء مفردا وهو اختص بالقضاء الشرعي، فها هو قد أفرد. ولا أعرف مثالا يجمع القضاء والقدر في سياق واحد، فكان أحد منكم يعرف فليريده لنا. أكل حال الشيخ رحمه الله سار على يعني نهج تعريفات الفقهية، أي نعم، ولا يعني ما لا يستقيم الكلام على القضاء يعني مع هذا التقعيد. نعم. ولهذا نقول إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا، مترادفان إن تفرقا، على حد قول العلماء هما كلمتان إن اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا. هذه لا القاعدة لا تنطبق إلا على المسكين والفقير وعلى الإسلام والإيمان، لكن على القضاء والقدر كما سمعتم يعني ما أي نعم، افترق القضاء في موطن وهو يخص القدر الكوني، وفي موضع وهو يخص الشرع. ولهذا كان بعض الناس إذا فسر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بمعنى قدر وحكم اتهموه في فهمه، اتهموه حتى أعرف أن أساتذة من الخارج، لأن الأساتذة الذين يأتون من الخارج من الأزهر أو من غيره يعني قد يكون عليهم ملاحظة. فأحد المشايخ مشايخنا الكبار امتحن هذا الأستاذ بهذه الآية، ما معنى وقضى ربك ألا تعبدوا إليه، ففسرها بقدر إلى، فبهذا التفسير أعادوه، ألغوا عقده وأعادوه. نعم، لأنه على كل حال هذا الذي جرى، ووضعهم صحيح، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا ليست بمعنى قدر وليست بمعنى يعني بالمعنى القدر الكوني، إنما بمعنى أمر ووصى وشرع، قد يحسن بالوالدين وقد لا يحسن. نعم، هذا واضح الكلام. نعم. نعم. قال وأما القضاء فهو ما قضى به الله ورسوله، ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، هذا القضاء الكوني. نعم. وعلى هذا يكون التقدير سابقا. فإن قال قائل متى قلنا إن القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وإن القدر سابق عليه إذا اجتمع، فإن هذا يعارض قوله تعالى وخلق. لا أدري عن تفسير الشيخ لهذه الآية في سورة الإسراء، يعني يحتاج إلى أن نبحث عن إذا كان للشيخ تفسير، ما مر عليه. نعم، وهو لم يذكر هذا على في شرحه كتاب التوحيد. نعم، كان حتى يعني من الأساس كرهت أني نقرأ هذا الشرح، لأني ما أحب أنه يعني، وهذه عقيدة على كل حال ليس فيها مجاملة. نعم، تفضل. قال فإن هذا يعارض قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فإن هذه الآية ظاهرها أن التقدير بعد الخلق. فالجواب على ذلك من أحد وجهين، إما أن نقول إن هذا من باب الترتيب الذكري لا المعنوي، وإنما قدم الخلق على التقدير لتتناسب رؤوس الآيات. ألم تر إلى أن موسى أفضل من هارون، لكن قدم هارون عليه في سورة طه في قوله تعالى عن السحرة فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، لتتناسب رؤوس الآيات. وهذا لا يدل على أن المتأخر في اللفظ متأخر في رتبة، أو نقول إن التقدير هنا بمعنى التسوية، أي خلقه على قدر معين كقوله تعالى الذي خلق فسوى، فيكون التقدير بمعنى التسوية. وهذا المعنى أقرب من الأول لأنه يطابق تماما لقوله تعالى الذي خلق فسوى. والإيمان بالقدر واجب، ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل حين قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وللإيمان بالقدر فوائد، منها أولا أنه من تمام الإيمان ولا يتم الإيمان إلا بذلك. ثانيا أنه من تمام الإيمان بالربوبية لأن قدر الله من أفعاله. ثالثا رد الإنسان أموره إلى ربه لأنه إذا علم أن كل شيء بقضائه وقدره فإنه سيرجع إلى الله في دفع الضراء ورفعها، ويضيف السراء إلى الله ويعرف أنها من فضل الله عليه. رابعا أن الإنسان يعرف قدر نفسه ولا يفخر إذا فعل الخير. خامسا هون المصائب على العبد، لأن الإنسان إذا علم أنها من عند الله هانت عليه المصيبة، كما قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. سادسا إضافة النعم إلى مسديها، لأنك إذا لم تؤمن بالقدر أضفت النعم إلى من باشر الإنعام، وهذا يوجد كثيرا في الذين يتزلفون إلى الملوك والأمراء والوزراء، فإذا أصابوا منهم ما يريدون جعلوا الفضل إليهم ونسوا فضل الخالق سبحانه. صحيح أنه يجب على الإنسان أن يشكر الناس لقول النبي عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، لكن يعلم أن الأصل كل الأصل هو فضل الله عز وجل جعله على يد هذا الرجل. هذا الكلام يقوله الشيخ للتحذير، وإلا لا نستطيع أن نطبقه على أعيان. أقول لا نستطيع أن نطبقه على أعيان، فقد يعني إذا الإنسان ساق الله له نعمة على يد الملك أو الأمير أو الوزير أو كذا أنه يشكر، يعني هذا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولكن ليس معنى ذلك أن نحكم على عقيدته وأنه لا يرى أن ذلك فضل الله ساقه على يده. على كل حال إذا كان الله سبحانه وتعالى ساق على يد هؤلاء المتنفذين خيرا فالله أراد بهم خيرا، الله أراد بهم خيرا، لأن يعني من فضل الله على الإنسان أن يجعل حوائج الناس أو يقضي حوائج الناس على يديه. على كل حال الشيخ يقول هذا للتحذير حتى لا يقع في القلب نعم نسيان لنعمة الله عز وجل. وإي نعم، وفي الحديث القدسي أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري، هذا على سبيل نعم، لكن ما نستطيع يعني أن نطبق هذا على جميع الأعيان لأنه قال كثير من الناس على سبيل التحذير. نعم. قال سابعا أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل، لأنه إذا نظر في هذا الكون. قلت الكلام هذا على أساس أنه في كثير من شبابنا يعني خاصة في هذه البلاد يعني لا يعرفون الفضل لأهله، لا يعرفون أنهم في نعمة وأنهم في أمن واستقرار وفضل، وهكذا الإنسان دائما يكون كفور. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فالواحد وده يعني ينفذ ومتضايق من النعمة ومتضايق من الأمن ومتضايق من الاستقرار ويريد أن يثور مثل ما ثار غيره، وهو لا يعرف يعني ما هو فيه من النعمة، يخطف عينه بيده. فالحقيقة لا بد أن أنزلوا الناس منازلهم، ويعرف لكل ذي فضل فضله، والفضل أولا وآخرا هو لله سبحانه وتعالى. نعم. سابعا، أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل، لأنه إذا نظر في هذا الكون وما يحدث فيه من تغييرات باهرة عرف بهذا حكمة الله عز وجل، بخلاف من نسي القضاء والقدر فإنه لا يستفيد هذه الفائدة. وقوله خيره وشره، الشر في القدر ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له به أذية أو ضرر، وهذا تعريف جيد. والخير ما يلائم طبيعته بحيث يحصل له به خير أو ارتياح وسرور، وكل ذلك من الله عز وجل. يعني كأنه بالنسبة لما يحصل للإنسان خير وشر، أما في ذاته وبالنسبة لفعل الله عز وجل فكله حكمة وكله خير. نعم. فالجواب على ذلك أن يقال، ولكن إن قيل كيف يقال إن في قدر الله شرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليه؟ فالجواب على ذلك أن يقال الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له، لكنه باعتبار المقدور له، لأن لدينا قدرا هو التقدير ومقدورا، كما أن هناك خلقا ومخلوقا وإرادة ومرادا، فباعتبار تقدير الله له. الحين هنا تقدير ومقدور، قدر ومقدور، القدر صفة الله والمقدور خلقه. أي نعم. وخلقا صفة الله، خلق صفة الله الفعلية، والمخلوق أي نعم فعله. مخلوق نعم، هو غير نعم خلق بخلقه، وإرادة صفة الله، والمراد مخلوق. نعم. فباعتبار تقدير الله له ليس بشر بل هو خير. يعني تقدير الله الشر للإنسان ليس بشر بالنسبة لله. نعم. بل هو خير، وحتى وإن كان لا يلائم الإنسان ويؤذيه ويضره، لكن باعتبار المقدور فنقول المقدور إما خير وإما شر، فالقدر خيره وشره، يراد به المقدور خيره وشره. ونضرب لهذا مثلا في قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ففي هذه الآية بين الله عز وجل ما حدث من الفساد وسببه والغاية منه، فالفساد شر وسببه عمل الإنسان السيء، والغاية منه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة، فهو نفسه شر لكن لحكمة عظيمة بها يكون تقديره خيرا. كذلك المعاصي والكفر شر، وهو من تقدير الله لكن لحكمة عظيمة، ولولا ذلك لبطلت الشرائع، ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا. والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل مقدور، بل المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرعي. فالمقدور الكوني إذا قدر الله عليك مكروها فلا بد أن يقع، رضيت أم أبيت. والمقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله، ولكن يعني ما أدري وش وجهه قول الشيخ كذلك المعاصي والكفر شر وهو من تقدير الله لكن لحكمة عظيمة. هذا واضح، لولا ذلك لبطلت الشرائع، ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا. الجملة الأخيرة يعني لولا تقدير الكفر والمعاصي لكان خلق الناس عبثا، ما أدري كيف توجهون هذا. يعني ما يكون إيمان فقط، يعني كل الناس مؤمنين فيه كفر وإيمان. إيه صحيح، لكن يصير خلق الناس عبث لو خلقهم للإيمان. لو خلقوا الإيمان أين هل يكون خلق الناس عبثا؟ ما يتفاضلون في إيمانهم، ما يحصل يعني ظهور أسماء الله فيه. نعم ما أدري والله. نعم يا شيخ الابتلاء أحسنت، إنما خلقوا للابتلاء ما خلقوا عبثا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أحسنت نعم هو نعم، يعني خلقهم يعني لغير الابتلاء ليميز الخبيث من الطيب، طبعا لا حكمة له، يعني يكون شيء من والله منزه عن العبث. نعم هو قريب من جوابك أنت لكن إيه نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضم الإيمان بكل مقدور، بل المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرعي. فالمقدور الكوني إذا قدر الله عليك مكروها فلا بد أن يقع، رضيت أم أبيت. والمقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله، ولكن باعتبار الرضا به فيه تفصيل. إن كان طاعة لله وجب الرضا به، وإن كان معصية وجب سخطه وكراهته، وجب سخطه وكراهته والقضاء عليه، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعلى هذا يجب علينا الإيمان بالمقضي كله من حيث كونه قضاء لله عز وجل، أما من حيث كونه مقضيا فقد نرضى به وقد لا نرضى. فلو وقع الكفر من شخص فلا نرضى بالكفر منه، لكن نرضى بكون الله أوقعه. نعم أحسنت، نرضى يعني إذا أضفناه لله ظننا بالله الظن الحسن وأنه ما فعل هذا إلا لحكمة. نعم فنرضى به من حيث أنه فعل لله، لكن لا نرضى به من حيث أنه فعل للمخلوق. أين الكفر لا يرضى به، لكن من حيث أنه الله قدره فنعلم أن الله ما قدر الكفر رضا منه بالكفر، ولكن لحكمة يعني تترتب على وجود هذا الكفر، وهو نعم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. فصل في درجات الإيمان بالقدر. قوله: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. إنما قسم المؤلف هذا التقسيم من أجل الخلاف، لأن الخلاف في القدر ليس شاملا لكل مراتبه، وباب القدر من أشكل أبواب العلم والدين على الإنسان، وقد كان النزاع فيه من عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكنه ليس مشكلا لمن أراد الحق. الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر قوله: والدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا. قوله: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون، ولم يذكر المؤلف أن الله علم ما يفعله هو، لأن هذه المسألة ليس فيها خلاف، وإنما ذكر ما فيه الخلاف، وهو هل الله يعلم ما الخلق عاملون أو لا يعلمه إلا بعد وقوعه منهم. ومذهب السلف والأئمة أن الله تعالى عالم بذلك. قوله: بعلمه القديم، القديم في اصطلاحهم هو الذي لا أول لابتدائه، أي أنه لم يزل فيما مضى من الأزمنة التي لا نهاية لها عالما بما يعمله الخلق. من الأزمنة التي لا نهاية لها، هل لها بداية؟ أفرادها لكل زمان بداية ونهاية، لكن نوع الزمان، نوع تردد الزمان يعني لا بداية له ولا نهاية، يعني لكل فعل من أفعال الله عز وجل له زمن. نعم، وكل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، لكن كل يوم له بداية ونهاية، أما جنس اليوم فلا بداية له ولا نهاية. واضح الكلام؟ واضح. إيه نعم. قال بخلاف القديم في اللغة فقد يراد به ما كان قديما نسبيا كما في قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. ومعلوم أن عرجون النخلة ليس بقديم أزلي بل قديم بالنسبة لما بعده، فالله تعالى موصوف بأنه عالم بما، ولهذا لا يقال لا يطلق على الله القديم، ليس من أسمائه الحسنى، بل يقال الأول، الأول بدل القديم. لما لا نقول القديم؟ لأن القديم يراد به الأول ويراد به القديم النسبي، فالأول تأتي بالمعنى المراد ومع السلامة من احتمال القدم النسبي للمخلوق. نعم. فالله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الأزلي الذي لا نهاية لأوله. نعم. عالم جل وعلا بأن هذا الإنسان سيعمل كذا في يوم كذا في مكان كذا بعلمه القديم الأولي، فيجب أن نؤمن بذلك. بعلمه القديم الأزلي برضه أو الأول الأزلي، يظهر أن هذا يعني تصحيح. نعم. ودليل ذلك من الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب فما أكثر الآيات التي فيها العموم في علم الله، مثل والله بكل شيء عليم، إن الله كان بكل شيء عليما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كثرة. أما في السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وبأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأقلام قد جفت وطويت الصحف، والأحاديث في هذا كثيرة. وأما العقل فإن من المعلوم بالعقل أن الله تعالى هو الخالق وأن ما سواه مخلوق، ولا بد عقلا أن يكون الخالق عالما بمخلوقه، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالكتاب والسنة والعقل كلها تدل على أن الله تعالى عالم بما الخلق عاملون بعلمه الأزلي. قوله الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، ففي كونه موصوفا به أزلا نفي للجهل، وفي كونه موصوفا به أبدا نفي النسيان، ولهذا كان علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، بخلاف علم المخلوق المسبوق بالجهل والملحوق بالنسيان. إذن يجب علينا أن نؤمن بأن الله عالم بما الخلق عاملون بعلم سابق موصوف به أزلا وأبدا. قوله علم جميعا، لم يستفد صفة العلم بعد أن لم يكن عالما. نعم. وأبدا دائما يعني لا ينقطع، لا ينتهي علمه، لا ينتهي علمه سبحانه وتعالى. لهذا بعض الدعاء فيه ومنتهى علمك، هذا غلط. سبحان الله وبحمده، عرض عليه أحد الإخوة هذا الدعاء وهو غلط، ليس هو الدعاء الوارد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومنتهى علمه، قال. قلت لا، ليس هذا هو النص، إنما النص سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أما ومنتهى علمه فعلمه لا ينتهي سبحانه وتعالى. نعم. قال قوله علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وذكر أطوار الجنين وفيه، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، وذكر تمام الحديث. فالله عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان. فطاعاتنا معلومة له ومعاصينا معلومة له. عندي لله كلها معلومة. نعم، فطاعاتنا معلومة لله ومعاصينا معلومة لله وأرزاقنا معلومة له وآجالنا معلومة له. إذا مات الإنسان بسبب معلوم أو بغير سبب معلوم فإنه لله معلوم ولا يخفى عليه، بخلاف علم الإنسان بأجله فإنه لا يعرف أجله، فلا يعرف أين يموت ولا متى يموت، ولا يعرف بأي سبب يموت، ولا يعرف على أي حال يموت. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. آمين. نعم. وهذا هو الشيء الأول من الدرجة الأولى، قوله ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، يعني كتب علمه. ولهذا قال درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فدرجة العلم تتضمن الكتابة. هنا كتب علمه. نعم. هذا الشيء الثاني من الدرجة الأولى، وهو أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، علمه بمقادير الخلق. نعم. اللوح المحفوظ لا نعرف ماهيته من أي شيء، أم من خشب أو من حديد أم من ذهب أم من فضة أم من زمرد، فالله أعلم بذلك. إنما نؤمن بأن هناك لوحا كتب الله فيه مقادير كل شيء، وليس لنا الحق في أن نبحث وراء ذلك. لكن لو جاء في الكتاب والسنة ما يدلنا على شيء فالواجب أن نعتقده. ووصف بكونه محفوظا لأنه محفوظ من أيدي الخلق، فلا يمكن أن يلحق أحد به شيئا، أن يلحق أحد به شيئا أو يغير به شيئا أبدا. ثانيا، محفوظ من التغيير، فالله عز وجل لا يغير فيه شيئا لأنه كتبه عن علم منه كما سيذكره المؤلف. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا، وإنما يحصل التغيير في الكتب التي بأيدي الملائكة. أين يحصل التغيير؟ في الكتب التي بأيدي الملائكة. نعم. أما اللوح المحفوظ فلا يحصل فيه تغيير أبدا. قوله مقادير الخلق أي مقادير المخلوقات كلها، وظاهر النصوص أنه شمل ما يفعله الإنسان وما يفعله البهائم، وأنه عام وشامل. ولكن هل هذه الكتابة إجمالية أم تفصيلية؟ قد نقول إننا لا نجزم بأنها تفصيلية أو إجمالية. فمثلا القرآن الكريم هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ بهذه الآيات والحروف، أو أن المكتوب في اللوح المحفوظ ذكره وأنه سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكون نورا وهدى للناس وما أشبه ذلك؟ ففيه احتمال إن نظرنا إلى ظاهر النصوص قلنا إن ظاهرها أن القرآن كله مكتوب جملة وتفصيلا، وإن نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حين نزوله قلنا إن الذي كتب في اللوح المحفوظ إن الذي كتب. هذه المسألة يعني ليست على ما ذكر الشيخ، بل هو في اللوح المحفوظ مكتوب، القرآن في اللوح المحفوظ مكتوب جملة وتفصيلا، ولا ينفي أن الله تكلم به سبحانه وتعالى، ثم إن الله عز وجل تكلم به منجما يسمعه جبرائيل، ولا يتنافى، ما في تنافي بين هذا وهذا، بين كونه كتب في اللوح المحفوظ أي نعم من علم الله ومن كلام الله، والله تكلم به مفرقا، هذا لا يتنافى هنا. وكونه نزل إلى بيت العزة جملة ليس بينها تنافي، فلا نحتاج أن نقول يعني احتمال إن نظرنا أو كذا، بل هو مكتوب في اللوح المحفوظ جملة وتفصيلا، وتكلم الله به مفرقا، سمعه جبرائيل

قال ففيما العمل؟ يعني إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، يعني قال اعملوا أنتم لابد أن تعملوا، كأنه تصور أنه يترك العمل، وهذا مستحيل. من لم يعمل خير عمل شر، إذا لم تشغل نفسك بالخير شغلتك بالشر. فالجواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، يعني أنتم لابد أن تعملوا. كونك تقول ففيما العمل، هل نترك العمل مثل ما قاله بعض الصحابة ونتكل على الكتاب؟ لا، لن تتركوا العمل، هذا سؤال باطل. يعني تصورتم أنكم تتركون العمل، وهذا تصور غير صحيح، لأن كل الحي متحرك بالإرادات، الحي متحرك بالإرادات، فإن لم يتحرك بالخير تحرك بالشر ولا بد. نعم، ففيما العمل. نعم، قوله كما قال الله تعالى الكاف في مثل هذا التعبير للتعليل، ألم تعلم أيها المخاطب أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وهذا عام علم لما فيهما من علم لما علم لما فيهما، وهذا عام علم لما فيهما من أعيان وأوصاف وأعماد وأحوال. إن ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير، أي الكتابة على الله أمر يسير. قوله وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا إن ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير، أي العلم، العلم بذلك. نعم. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. في الأرض كالجدب والزلازل والفيضانات وغيرها، ولا إن ذلك هنا يعني لإيجادها قبل أن نبرأها أن نجدها. نعم، إن ذلك على الله يسير. ولا في أنفسكم كالمرض والأوبئة المهلكة وغير ذلك، إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ. نبرأها أي من قبل أن نخلقها، والضمير في نبرأها يحتمل أن يعود على المصيبة، ويحتمل أن يعود على الأنفس، ويحتمل أن يعود على الأرض، والكل صحيح. فالمصيبة قد كتبت قبل أن يخلقها الله عز وجل، وقبل أن يخلق النفس المصابة، وقبل أن يخلق الأرض. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقال وكان عرشه على الماء. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. قوله في مواضع يعني مواضع غير اللوح المحفوظ، ثم بين هذه المواضع في قوله فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذان موضعان، الأول اللوح المحفوظ وسبق دليل ذلك وتفصيل القول فيه، والثاني الكتابة العمرية التي تكون للجنين في بطن أمه وسبق دليلها من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والموضع الثالث ما أشار إليه بقوله ونحو ذلك، وهو التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر، فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال المؤلف فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. هذا التقدير يعني العلم والكتابة، وينكره غلاة القدرية قديما، ويقولون إن الله لا يعلم أفعال العبد إلا بعد وجودها وأنها لم تكتب، ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف، لكن متأخروهم أقروا بالعلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق، وهذا بالنسبة لأفعال المخلوقين. أما بالنسبة لأفعال الله فلا أحد ينكر أن الله عالم بها قبل وقوعها، وهؤلاء الذين ينكرون علم الله بأفعال العبد حكمهم في الشرع أنهم كفار، لأنهم كذبوا قول الله تعالى والله بكل شيء عليم وغيرها من الآيات، وخالفوا المعلومة بالضرورة من الدين. لهذا قال الإمام أحمد: ناظروهم بالعلم، بعلم الله، فإن أقروا خصموا، وإن أنكروا وإن جحدوا كفروا. قدرية المتأخرين الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى، يعني المتأخرين ماذا يقولون؟ المشيئة والخلق، يقولون إن الله لا يخلق فعل العبد، العبد هو يخلق فعل نفسه، والله سبحانه وتعالى لا يشاء معصية العبد، بل العبد هو الذي شاءها. فيعني يقال لهم: هل الله عالم بوقوعها قبل أن تقع؟ العلم القديم. فإن أقروا خصم، ما دام أن الله يعلم بوقوعها، ما الذي يمنع أن يكون خلقها وهي فعل العبد وشاءها وربط مشيئة العبد بمشيئته؟ فالقول في المشيئة كالقول في العلم، والقول في الخلق صفة الخلق كالقول في العلم. فإن أثبتوا العلم خصموا، يعني يقال هذا مثل هذا. وإن أنكروا العلم أن الله لا يعلم، علم الله القديم، كفروا. نعم، جمع الله لك الأجر والعافية يا أخي، أقول الله يشفيك، ما ترى بأس، الحمد لله. هذا متى، اليوم ولا قبل؟ الله يجمع لك الأجر والعافية. بسم الله. نعم، في سؤال يا أخوانا، في شيء؟ نعم نعم، في الذي تكتبه الملائكة. نعم، ها؟ أي الملائكة بدأ يعصي العاصي وتكتب أنه عاصي ثم يتوب. نعم، وتكتب أن تغيرت كيف يكون، يعني ما يصير عاصي، يكون تائبا مطيعا، وهكذا، لأنه الملائكة تكتب ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، وقوله يتغير أحيانا قول حسن وأحيانا قول سيء. نعم، لكن نهاية ما تكتبه الملائكة حينما يعرض على اللوح المحفوظ كأنهم نسخوه من اللوح المحفوظ، لأن فعل الخلق طابق ما كان مكتوبا عليهم. نعم، وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الله المستعان. نعم، رؤيا ولا ما نفسر الرؤيا، ما نفسر الأحلام، ها؟ كل حال أنا ما قلت لك أني ما أفسر الأحلام، سواء كانت يعني عن ميت ولا عن أحياء. الرؤية الصالحة من الرجل الصالح جزء من 46 من النبوة، وهي على 3 أنماط: رؤية سارة يعني وموافقة يعني للوحي، وهذه من الملك للتنبيه، يعني للتنبيه، أحيانا تكون للتنبيه وأحيانا تكون يعني أي نعم، ورؤية سيئة يفزع منها الرائي ويقلق، وهذه من الشيطان، وإذا استعاذ بالله عز وجل منها ومن الشيطان لا تضره. والنوع الثالث من حديث اليقظة، لما يكون هو في اليقظة يحدث نفسه يفعل ويسوي ويتخيل، هم ينام يشوف هذا حديث اليقظة، حديث النفس. فهي 3 أنماط. على كل حال، إذا كانت الرؤية هذه يعني غريبة، أو مثلا الميت يعني كأنه يطلب منك شيء، أو فكأنه يقول يعني يريد أن تحسن إليه بصدقة أو نحوها، أو دعاء، ولا يحتاج يعني التفاصيل أنا ما أخوض فيها. نعم إياكم. يقول الثقلين، الثقلان الإنس والجن أو القرآن والسنة، تركت فيكم ثقلين. إن كان قوله تركت فيكم ثقلين هو القرآن والسنة، أما إذا يعني عبر أن الخلق بالثقلين فهو الجن والإنس. ما تركت فيكم ثقلين يعني الجن والإنس، لا، تركت فيكم ثقلين القرآن والسنة. نعم. ما كان القرآن والسنة في ميزان شخص إلا رجحت بميزانه. نعم. في شيء؟ نعم شيخ حسن. أطرنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روي أنه صلى بهم في الحديبية على أثر سماء صلاة الصبح، فقال أصبح من عبادي مؤمن وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر من الكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء فهذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يعني إذا نسب النعمة إلى مخلوق على نوعه، إن كان يعتقد أن هذا المخلوق هو المستقل بالإنعام فهو شرك أكبر، وإذا كان يعتقد أن هذا المخلوق سبب، يعني سبب مثل يعني النجم الفلاني يكون عادة تهطل الأمطار فيه فيحتاج إلى دليل، وهذا لا دليل عليه، يعني يكون بدعة. والأمر الثالث، نستطيع أن نقول الأمر الثالث، إذا كان من مخلوق مكلف وقد عمل مشروعا يعني أوصل الفضل إلى أهله فإنه نعم تضاف النعمة إلى الله عز وجل ابتداء وانتهاء، وأيضا هذا المخلوق يشكر على أنه نفذ شرع الله، أين لا أنه من عند المخلوق وننسى الله عز وجل. ما معنى الرقيم في سورة الكهف؟ الكتابة، الرقيم يرقم، الرقم هو الكتابة، الرقيم هو السجل، هو الرقيم هو الذي رقموا فيه هنا ورقم فيه إن شاء الله تجي من وراء هذه. وجرت العادة لدينا أنه إذا توفي شخص قام أهله بجمع الناس لختم القرآن، بدعة هذا، يقوم الناس لختم القرآن، نعم يجمعون الناس لختم القرآن والقارئ يعطونه والدعاء للميت، على كل حال دعاء الميت ما يحتاج إلى هذا، يصلى عليه تقرأ الفاتحة ويدعى له، ويدعى له دائما، أي نعم، لكن ما الاجتماع وعمل وليمة وعمل مقرأه مأتم بدعة، هذا بدعة ما هو مشروع، والبدعة لا ثواب بل عليها إثم ووزر، نسأل الله السلامة. نعم يا شيخ. إيه صحيح، سر الله في خلقه فعله، هل تعلم حكمة الله في كل ما يخلقه ويقدره؟ لا تعلم، ما تعلم حكمة الله في كيفية روحك، سر الله في خلقه. نعم، يعني شخص مثلا في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي أعطاها من لم يطلبها ومنعها ممن طلبها، هذا فيه الإيمان بالقدر، هذا سر، نعم سر الله في خلقه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الناس يعني ما ربما يحكمون أو يشاءون شيئا، ولكن مشيئة الله عز وجل هي الغالبة.